وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وبينا من خلاله أن قص الشعر أو قلعه أو حلقه أو نتفه حرام على المحرم، فهو من محظورات الإحرام، إلا أن يكون عند الإنسان علة كما كان عند كعب بن عجرة لما آذاه القمل. أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلق شعره وأمره بالفدية. وبينا من حديث كعب أن قصة كعب كانت في عام الحديبية، يعني سنة 6 من الهجرة، وكانت سببا في نزول هذه الرخصة. لذلك العلماء الكرام قالوا في العلاقة بين السبب أو بين السؤال والإجابة، قالوا جاء في القرآن سبب خاص وإجابة خاصة، وجاء فيه سبب خاص وإجابة عامة، وجاء في القرآن سبب عام وإجابة عامة. أما السبب الخاص والإجابة الخاصة ففي قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. السبب الخاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يدعو الناس لعبادة الله تعالى قال له أبو لهب عمه: تبا لك سائر الدهر، فنزل في هذا قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فالسؤال خاص أو السبب خاص والإجابة خاصة في أبي لهب دون غيره، لذلك حكم القرآن بهلاك أبي لهب وهو حي، وحكم القرآن على أبي لهب بالنار وهو حي. ولذا أبو لهب مات كافرا، مات كافرا، فلا يجوز صرف ما في سورة المثل إلى غير أبي لهب. أما السبب الخاص والإجابة العامة أو الحكم العام كما في قصة كعب بن عجرة لما آذته الهوام وآذاه القمل وأصبح يتناثر على وجهه حتى أوشكت عيناه أن يصيبها ما أصابها، نزل فيها حكم عام، نزل فيها حكم عام وهو المسجل في سورة البقرة كما ذكرناه في اللقاء الماضي. يبقى الحكم ده حكم عام لكل الناس، مع أنه نزل في شخص كعب لكنه يشمل غير كعب. ومن ثم العلماء قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهناك سبب عام وإجابة عامة كقصة بيعة الرضوان: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ينزل فيها لقد رضي الله تعالى، ثم إلى آخر الآيات من سورة الفاتحة، فهي حكم عام في مجموعة، وشملها جملتها الإجابة العامة. يبدأ هذا في حديث كعب. الخلاصة أن قصة كعب سارية المفعول لكل من كان على شاكلة كعب. ثم ذكرنا بعد ذلك في الرواية التي بعدها حرمة مكة، وبينا أن مكة بلد حرمها الله تبارك وتعالى، حرمها أن يقاتل فيها أو أن يشهر فيها السلاح، ولم تحل إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أحلت له ساعة من نهار في يوم فتح مكة. وذكرنا أقوال أهل العلم في فتح مكة، منهم من قال فتحت صلحا ومنهم من قال فتحت حربا. وبينا كذلك أن مما يحرم على المحرم ألا يصيد في البلد الحرام في الأشهر الحرام. وبينا قصة أبي شريح العدوي وهو يناصح أميره بألا يحارب ابن الزبير في مكة لأن الله تعالى حرمها. وبينا أن من أصاب جناية ودخل الحرم يضيق عليه حتى يخرج، ومن ثم يقام عليه الحد الذي وجب عليه. أما الرواية الأخيرة في الباب عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط نقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. طيب، الرواية في الفتح لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في السنة الثامنة، وفتح مكة له قصة. لما كان عام الحديبية واصطلح أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع من عامه ولا يؤدي العمرة حتى لا يقول الناس ضعف أهل مكة، فاتفقوا في صلح الحديبية على أن يرجع ولم يؤدي العمرة، ثم اتفقوا على هدنة، والهدنة معناها رفع الحرب لمدة 10 سنوات، لمدة 10 سنوات. واتفقوا في الصلح على أن أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام لهم حرمته، وعلى أن أحلاف مكة لهم حرمة مكة، يعني لا تحارب قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحارب أحلافه، ولا تعين على حربهم، ولا تشارك لا من قريب ولا من بعيد. ومن ثم تم الصلح، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم أتى في السنة السابعة ونفذ أول شروط الصلح: أداء العمرة، وأخلت له قريش مكة 3 أيام، ودخل مكة بلا سلاح، وطاف بالبيت وأدى ما عليه من نسك، ثم بعد 3 أيام عاد إلى المدينة. من بعدها قامت مناوشة بين قبيلتين، بين بني بكر ابن وائل وبين خزاعة. خزاعة من أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، بني بكر من أحلاف قريش. فلما قامت المناوشة بين بني بكر وبين خزاعة، تدخلت قريش مع بني بكر. لما تدخلوا مع بني بكر وافوا بعهدهم ولا نقضوا العهد؟ نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد أتى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة، بعد ما أدى العمر 7، في السنة الثامنة، وأتى على رأس 10,000 مقاتل قاصدا مكة. لماذا؟ لأن أهل مكة غدروا ونقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل مكة من طريقين، طريق على رأسه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وطريق على رأسه الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. الخلاصة دخلوا مكة وعلى أبوابها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل بيته فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني أعطاهم الخلاص من القتل أو من الأسر. فكان الرجل إذا خاف على نفسه جلس في بيته وأغلق الباب، وإذا ما كان بيته بعيدا لاذ بالمسجد ودخل المسجد، المسجد الحرام. ومن لم يستطع الدخول المسجد الحرام ولا الذهاب إلى بيته يدخل في بيت أبي سفيان. ومن ثم من دخل هذه البيوت الثلاث أصاب الأمن والأمان. ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الإذن لأصحابه بقتل 10 أشخاص سماهم بالاسم: عبد الله بن خطر، وحبار بن أسود، والحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل. 10، والعشرة هؤلاء كانوا شديدي الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام. أمر الصحابة إذا لقوهم حتى في المسجد الحرام يقتلوه. لماذا؟ لكثرة أذاه. وسرعان ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، سرعان ما فر هؤلاء إلى خارج مكة، فروا إلى خارجها. ولما أصبحت مكة دار إسلام وأمن فيها المسلم على نفسه ونكست راية الكفر والشرك، عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. وقول لا هجرة يعني يفهم منها أن من أسلم من أهل مكة قبل سنة 8 كان يكلف أن يترك مكة ويذهب المدينة، كان واجبا عليها إن استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إذا كان ضعيفا أو مستضعفا كانت العزيمة تنزل عنه وكان يترخص ويجلس في مكة. ومن ثم قال: لا هجرة بعد الفتح، يعني من أسلم اليوم فمكة له وطن، فمكة له وطن لا يجب عليه الخروج منها إلى المدينة، لو ظل فيها مسلما لا شيء عليه. والهجرة الانتقال من مكان إلى مكان، والهجرات كثيرة. عندنا هجرة الحبشة الأولى والثانية، المسلمون لما استذلوا في مكة وزاد الأذى عليهم أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ترك مكة وأن يأتوا أرضا لا يظلم عند ملكها أحد، فذهبوا إلى الحبشة. وكان الملك يوم ذاك أصحمة، النجاشي أصحمة اللي كان اسمه عفية، فظلوا في الحبشة أمنوا على أنفسهم. ثم تردد بين الناس أن أهل مكة أسلموا، ففرح من في الحبشة وقالوا أصبحت مكة دار إسلام. عادوا مرة ثانية ففتنوهم مرة ثانية، فعادوا إلى الحبشة مرة ثانية، وهذه الهجرة الثانية. ثم من بعدها الهجرة النبوية من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هناك هجرة السوء والمعاصي، هجرة السوء والمعاصي هجرة، وهناك الهجرة من دار الكفر كمن كان مسلما في بلاد الغرب وخاف على نفسه أن يفتن في دينه ومنع من إظهار شعائره، وجب عليه ألا يقيم بين أظهر المشركين، ووجب عليه أن يهاجر إلى بلد فيها إسلام يظهر فيها شعائر دينه. وهناك هجرة في آخر الزمان إلى أرض الشام، أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أن فتنة عظيمة ستكون ألزم الناس فيها من يهاجر إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام هاجر من أرض كنعان إلى الشام، إلى الشام يعني، والشام المقصود بها فلسطين وسوريا والأردن ولبنان. فهجرة الشام هذه ستكون في آخر الزمان، ومن بعدها تقوم الساعة على شراء الخلق. فقال النبي عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، دلالة على أن مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام، فمن مسلم من أهلها بعد فتح مكة لا يجب عليه الخروج منها إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. قال ولكن جهاد ونية في أي مكان، مطلوب منك أن تجاهد، تجاهد نفسك، لأن النفس هو أكبر الجهاد، أكبر الجهاد جهاد النفس، تجاهدها في شهواتها، تجاهدها في نزواتها، تجاهدها فيما تستلذه من معاصي. وهناك جهاد الكفار، وجهاد الكفار لا يكون إلا تحت راية إمام يعني حاكم. أما ما يستحدثه الشباب في الآونة الأخيرة من الذهاب إلى بلاد معينة لإعلان الجهاد، هذه صور ما لها في الشرع أساس، إنما الجهاد يكون تحت راية، تحت راية إمام منصب. ومن ثم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مدللا على أن مكة بلد لها حق الاحترام، لها حق الاحترام، لا يشهر فيها سلاح ولا يرفع فيها سلاح على أحد. وفي هذا دلالة على أن مكة ستبقى دار إسلام وإن تغير الإسلام في أقطار المعمورة. شوف، إن تغير الإسلام في أقطار المعمورة ستبقى مكة دار إسلام ولن يغلب عليها كافر، ولن يغلب عليها كافر. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن أن من حرمة مكة لا يعبد شوكها، الشوك معلوم والعبد خمر يعني لا يخلع، لا يخلع الشوك اللي في مكة، المحرم لو خلع الشوك يكلف بالغرامة ويكون قد فعل محظورا. ولا ينفر صيدها، لو حمامة في وكر او في العش والمحرم ذهب حواليها كده يعني مد ايده فطارت، يغرم، يغرم، ولن قتل الحمامة بيغرم الغرامة، اما ان يعدل الى ذبح مثلها من الايه مما يشبهها، او ان يدفع ثمنها مما يشبهها، كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة قال يحكم بي ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب، اذا صيد الحرم لا ينفر، التنفير اللي هو ايه يعني لا يلعب بفراخه ولا يؤخذ بيضه ولا ينفر من وكره او من عشه. قال ولا يلتقط لقطته الا من عرفها، واحد هو محرم بس في الارض لقي محفظة، لقي شنطة، لقي لجية، لا يجوز له رفعها من مكانها الا اذا رفعها ليعرفها. طيب يعرفها فين؟ يعرفها في الحرم، يعني لا مانع ان يلتقطها بشرط ان يذهب الى امانات الحرم ويقول له والله انا كنت ماشي في المكان فلان ولقيت الشيء ده، لم يبقى في الامانات. يقوم صاحبه لو ايه لو ذهب للمكان ولم يجده يرجع الى امانات الحرم فيسأل عنه فيجد. اما لا يجوز للمحرم ان يلتقط اللقطة في الحرم ويذهب بها الى بلده ليعرفها في بلده، لا، شرعا لا يجوز. لقطة الحرم لا تلتقط الا لمن اراد ان يعرفها، وتعريفها لا يكون الا في الحرم. مش واحد يجيبها من السعودية، يجيبها مصر ويسأل عليها في مصر، هي واضعة في مصر ولا واضعة في الحجاز؟ ومن ثم لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمن يعرفها في الحرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلا. يعني ايه الخلا؟ الخلا يعني يا جماعة احنا عندنا خلاء بالهمز وعندنا خلاء بألف المكسور. الخلاء بالهمز مكان قضاء الحاجة، والخلاء يطلق على الفعل والمكان، لكن الخلاء بالألف المكسور معناها ما رطب من حشيش الأرض. عارف الحشيش هو ايه؟ ما رطب من نبات الأرض. أي نبات أخضر اسمه ايه؟ اسمه خلا، اسمه خلا. أي نبات أخضر اسمه خلا اللي هو الحشائش. أما لو واحد زارع جرجير، لو واحد في الحرم زارع جرجير واحتاج أن يطعم الجرجير وخلع له أمين، يبقى خلا خلاها ولا ما خلاش خلاها؟ لا، ده مش خلا. ما يزرعه الناس للأكل مش خلا. أما الخلا ده الأشياء التي لا يزرعها الناس، الأشياء الرطبة التي لم يزرعها الناس اسمها خلا. أما إن أنت زارعه وبعدين إذا موسمه في الحج تسيبه لما يعفق في الأرض ولا تجلعه وتبيعه؟ تجلعه وتبيعه، ده مش خلا. ما تزرعه أنت من محاصيل ليس بخلا، إنما الخلا ما يخرج بالقدرة، ما يخرج إيه؟ بقدرة الله تعالى بعيدا عما يريده الناس من محاصيل. يبقى المحاصيل مش خلا، أما الخلا الحشائش الرطبة والأعشاب التي لا يحتاجها الناس، يبقى دي اسمها خلا. لا يختلى خلاها، يعني لا يقلع حشائشها الرطبة. طب لو الحشائش دي ناشفة ويابسة يصح خلعها أو لا يصح؟ العلماء اختلفوا في الحشائش اليابسة، منهم من قال لا مانع من خلعها. لماذا؟ يقول لك حكمها حكم الصيد الميت. يعني ايه الصيد الميت؟ واحد نجي حمامة ميتة وشالها، فيها اشكالية؟ لكن ما فيهاش اشكالية. لكن لو نجي حمامة صاحية واصطادها يبقى فيه اشكالية ولا لا؟ كذلك الحشائش الرطب منها كالصيد الحي، واليابس منها كالصيد الميت، واليابس منها كالصيد الميت. هذا قول فريق من اهل العلم، وفريق اخر قال لا، بل حرمة مكة باقية في كل خلا ان كان رطبا او ان كان يابسا. قال ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه وارضاه: الا الانخر. الانخر نبات عطري، نبات عطري كانوا يستخدمونه في سقف البيوت. لما يعرش البيت بيعرشوا بالجريد، بيعرشوا بالايه؟ بالجريد. يقوم هناك خلل بين الجيب بعض، يقوم ياتي بالازهر ده ويحطه في الخلل ده، في الخلل اللي هو بين الجريد. ففي الصيف يعطي رائحه طيبه، في الصيف يعطي رائحه طيبه، ولا يكون لنكهه الطعام داخل البيت اثر مع وجود العطر الموجود في السقف. وكان يستخدمه الحداد في مكة، والحداد يأخذ الإزهر لأنه كان سريع الاشتعال. أي نبات عطري بيبقى سريع الاشتعال، في زيوت طيارة بيبقى سريع الاشتعال. شفته بالتحديد كده، عارف اللي احنا النهارده بنسميه في سفلاب؟ عارف انت اللي هو اللي طالع على في كل مسجد كده، يعني طالع بخدة ربنا ما حدش زرعه، اللي هو له رائحة طيبة. عارف انت امشي على اي جيب جوه مصر تلاقي كده طالع طويل كده، تمسكه تلاقي روحه له روح رائحة طيبة. الناس مسميها افسك لاب، هو مسموش كده، هو مسموش كده، هو ده الازخر. قال الا الازخر يا رسول الله. قال الا الازخر، يعني استثناه من حشائش الارض. لماذا؟ لما فيه من مصلحة. المصلحة ايه؟ كان بيعرشوا بيه في الجريد يعطي نكهة طيبة في البيوت. لا عايز البيت عايز معطر ولا عايز شيء. وفي الصيف يعطيك كده برد شوية، لأن ريحة النعناع بتعطيك كده يعني لمسة هواء، بتعطيك لمسة، بتحس بنعنشة. طيب النعنشة في الريحة وفي الطعم، أيوة في الريحة وفي الطعم. فكان يوضع فوق الجريد يعطي نكهة طيبة في البيت ويعطي هواء، ويستخدمه الحداد لأن النار تشتعل فيه بسرعة، تشتعل فيه بسرعة. إذا من هذا الحديث يتضح أنه يجوز مراجعة الإمام في المصالح فيما يصلح شأن البلد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يختلى خلاها لعباس بن رسول الله إلا الإذخر، فإن الناس يحتاجونه في بيوتهم ويحتاجون قيمهم، القيم معناه الحداد، فقالوا إلا الإذخر، ومن ثم في هذا المصالح المرسلة. بعد ذلك عندنا حديث فيه ما يجوز قتله في الحرم، بينا ما يحرم قتله كالصيد، ولكن هنا في الرواية سأله أعرابي يا رسول الله وما يجوز أن نقتله في الحرم، فقال النبي عليه السلام خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. الخمس لقيتهم في الحرم اقتلهم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. طيب، وكل ما في معنى هذه الخمس، كل ما في معنى هذه الخمس، كل مؤذي مثل الحية مثل الذئب مثل النمر، اي كاسر من كواسر، لو وجدته في الحرم اقتله اذا كان لك عليه ايه قدرة. طيب، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب. اي غراب؟ الغراب في تفصيل في كتب الفقه، يقول لك في غراب اسمه غراب الزرع، وفي غراب البين، وفي غراب لا ياكل الا الجيف. غراب الزرع ده اللي هو بياكل الذره والقمح والفول، وفي غراب تاني ما بياكلش غير الضفدع والجيف. غراب الزرع ده في اقوال عند الفقهاء، منهم يعني الشافعي اجاز اكله وما جوزوا اكله، لا يدخل تحت ما يجوز قتله. اما الغراب الذي ياكل الجيف، لو عايش على الجيف هذا الغراب الابقع، هذا ما يحل قتله. والحدأة، الحدأة طير من الطيور الشاذة، والحدأة ديت من العجيب فيها بتبقى سنة ذكر وسنتين، يعني هي واحدة، سنة ذكر وسنة أنثى، الطيرة واحدة، لكن تبقى سنة ذكر وتبقى سنة إيه؟ أنثى. والحدأة كذلك يجوز قتلها. لماذا؟ لأنها لصة من لصوص بتخطف، لو أي إنسان شايل شيء أحمر ومرت عليه الحداية بتنزل عليه وتشد منه بالعافية وتبقى في الهواء. ولعلنا ذكرنا سلفا قصة المرأة التي كانت تقوم مسجد النبي عليه السلام، كان في عجوز بتكنس مسجد النبي عليه السلام، وكانت بتجلس مع سيدة عائشة وتقول لها ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، كل ما تقعد معاها تقول لها كده. فقالت لها عائشة ما سر هذا الأمر؟ قالت وأنا على الكفر كنت في بلدي، فكنت أمشي في طريق وكانت في الطريق جارية صغيرة وكان معها وشاح، الوشاح ده الحزام يعني، وشاح من جلد احمر، فمرت الحجية فظنته لحمد فنزلت واختطفته من الجارية وطارت به في السماء، ما كان الجارية الا ان بكت لا فلما بكت ذهبت لأهلها، فجاء أهلها فظنوني أخذت منها الوشاح، فعمدوا إلى قبلي وفتشوني. القبل الجهة الأمامية يعني، فتشوني من أمام وأنا بريء. قالت فدعوت الذي في السماء، قلت له أنت عارف إن أنا مظلومة. قالت فبينما أنا أدعو إذ بالحلية تلقي الوشاح، فأخذ الوشاح وبرؤوني. ومن ثم هي بتقول إيه؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. وبعدها جاءت المدينة وأسلمت، وكانت تبيت في المسجد تكمسه. إذا الحداية بتخطف أي شيء إذا كان أحمرا، لأنها شارعة في أكل الله. والعقرب، لأن العقرب مش بتميز، بتنسع أي واحد حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم هناك رواية عن الله العقرب، لا تدع نبيا أو غير نبي إلا ولسعته، بتنسع أي حد. والعقرب لو لسعت الحية تموت بسم العقرب. ولعلنا ذكرنا قبل اليوم قصة العقرب والضفدع والأفعى، والقصة مذكورة في كتاب المستطرف للأبشيحي. ذكر أن أحد الصالحين المصريين، وكان يقال له ذنوب، كان يسيح في الأرض بيمشي فيها فسحة كده، يبتعد عن أذى الناس ونميمته. وهو يمشي في الصحراء رأى عقربة تخط الطريق، فتأملها مش وراها، ثم رأى جدول ماء مسجد يعني، والعقرب تخاف الماء. لما تبدأ قاعد في الجبل وخايف من العقرب، ابدأ تبريد كده واعمل خرفور مية كده، حاول استدير كده، العقرب مستحيل تعديه، مستحيل، بتخاف من المية. نهايته ذنون رأى العقرب مشت في الطريق، ثم عند جدول المية رأى ضفدعا يخرج من الماء ويعطي ظهره للشاطئ، يعني واقف كده وجهه على المية، ظهره فين؟ وظهره في الشمس كده قيامة الفجر. فجاءت العقرب وصعدت ظهر الضفدع، طلعت عليه الضفدع. بعد ما طلعته العقرب نزل في المية وعاب. يبدأ انت لما تشوف الحكاية دي تقول ايه؟ تقول مهمة رسمية، تقول مهمة رسمية، عقرب بتخاف من المية، يطلع لها ضفدع تركبه والضفدع يمشي، يبقى في مهمة رسمية. في الشاطئ الآخر الضفدع أهوى برأسه، العقرب نزلت ومشت في اتجاهه، فتبعها جنود، فوجد شابا به أثر السكر، عامل دماغ ومسطول، ورأى أفعى تلتف حول بدن الصبي، ثم ألقت بفمها على فمه. انت تصور واحد طويل نايم مسطول، والأفعى لف على كده، لف عايزة تعصره. والأفعى لما بتمسك الفريسة بتضغط عليها بأعصابها تعصرها، وبعديها تبدأ تبلع فيها، بعد ما تبتلع تبدأ تبلع فيها. فطبعا نيجي الأفعى لف على الولد كده، ثم جاءت برأسها تريد أن تنفش سمها في فمه، فذهبت العقرب وصعدت ذيل الأفعى وأفرغت في ذيل الأفعى سمها، فماتت الأفعى متأثرة بسم العقرب، فسقطت رأسها عن رأس الصغير، ففاق الصبي فرأى عجبا، رأى أفعى طويلة كده. وإيه الحكاية ده؟ من الذنون قال له يا ابني أنت عامل إيه دنياتك؟ يا ابني اذكر ربنا، ده ربنا نجاك من الموت محقق. والشاعر كتب في هذا شعرا قال فيه: إذا لم يسالمك الزمان فحاربي، وباعد إذ لم تنتفع بالأقارب، ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. فقد هد قدما عرش بالقيس هدهد، وخرم فأر قبل ذا سد مأربي، إذا كان عمرك رأس مالك فاحترز من التضييع عليه في غير واجبه. يعني إيه الكلام؟ الكلام الشاهد في هذا كله ما تحتقرش الضعيف. أنت لما تشوف العقرب يوم أن يفحش طولها تبقى 10 سنتي والأفعى ممكن تبقى 10 متر، لكن الضعيف ده ربنا جعل فيه سم يقتل الكبير الضخم ده. ولا تحتقر كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب. وبعدين الشاعر بعديها قال الله هو عرش بلقيس، مين اللي بنى سليمان عليه؟ مش الهدهد؟ ومين اللي خرم سد مأرب؟ سد مأرب لم ضرب بقنبلة ولا بديناميت ولا بصاروخ، ده فار، فار جعل يعني كده يفر فيه لغاية ما عمل خرم، بعديها الخرم اتسع، بعديها السيل العارم يعني سيح السد. يبقى لذلك العقرب مع ضعفها لكنها مؤذية، ولا تفرق بين نبي ولا بين غير نبي. لذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بفسقها، إن وجدتها في المسجد الحرام في الحرم اقتلها حتى ولو كنت تصلي، ولو كنت تصلي. كذلك الفأرة، الفأرة ده هي في الوساقة، والسلام كان نايم والفأرة راحت ماسكة الفتيل، اللمبة مشعلولة، راحت موجعاها وشد الفتيل على الحصيرة مولعة فيه في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف في بيت النبي عملت فيه حريق الفأرة دي، ومن ثم حكم بقتلها حتى ولو في الحرم. والكلب العقور اختلف العلماء فيه، أهو الكلب الكلب ولا كل ما يسمى كلب؟ فصيلة الكلاب مثل ايه؟ الذيب مش كلب؟ كلب. والحصين كلب؟ كلب. اي ما يدخل تحت فصيلة الكلاب لو كان في الحرم يقتل، لو في الحرم يقتل. لكن قال هنا الكلب العقور اللي هو ملوش لازمة. ملوش لازمة يعني ايه؟ اللي بيعر في الشارع؟ لا، الكلب العقور اللي هو يعني المسعور، يعني المسعور، المسعور ده ان لم تقتله قتلك، ان ما حجلتش عليه وخلصت عليه يخلص عليك. ان لذلك في الحرم تقتل هذه الخمس، وما يبلغ المضرة مما يشابهها كذلك يقتل ان كان في الحرم. ان شاء الله في الاسبوع القادم سنكمل الكلام حول دخول مكة بالنسبة لمن تلبس بإحرام. نتوقف عند هذا ونقرأ بعض الأسئلة.